بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 41 في تذاكر سور المفصل، وما زلنا في سورة الانفطار. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سبحانه لا إله إلا هو. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. إن المؤكدة تؤكد ما بعدها، وجاء بمؤكد آخر وهي اللام لفي. والأبرار جمع بر، وهو المؤمن الذي وفقه الله جل وعلا للإيمان به ولعمل الصالحات واجتناب المحرمات، فإنه بر بكثرة الخير الذي يصدر منه في حق الله سبحانه، وفي حق عباد الله، وفي حق نفسه. لفي نعيم، وهو النعيم المقيم، ويشمل النعيمين: نعيم في الآخرة ينعم بثواب ربه وجزائه ونواله له خالدا أبدا سرمدا في جنات عدن، ونعيم في الدنيا وهو نعمة الأمن ونعمة الإيمان.